صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من التعليق على سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله رحمة واسعة. وقفنا فيه على باب ما جاء في الوتر بركعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين والمستمعين أبي أسانيدكم شيخنا إلى الإمام الفاضل محمد بن يزيد أبي عبد الله بن مازة رحمه الله تعالى. قال: باب ما جاء في الوتر بركعة. حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مثنى مثنى ويوتر بركعة. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى ويوتر ركعة. قلت: أرأيت إن غلبتني عيني؟ أرأيت إن نمت؟ قال: اجعل أرأيت عند ذلك النجم. فرفعت رأسي فإذا السماك، ثم أعاد فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة قبل الصوف. هذا وجه الدلالة من تبويب المصنف على قوله باب ما جاء في الوتر بركعة. أراد المصنف جواز الوتر بركعة وإن لم تسبق بصلاة، وأن هذا جائز خلافا لمن كرهه من السلف. وعلى كل حال، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه في قيامه لليل أنه صلى ركعة من الليل فقط، لا يصلي ركعة يوتر بها إلا ويسبقها بصلاة ما أفردها. لذلك كان من التابعين من يسميها البتيرة. البتيرة يعني تصير بثرة، أنها واحدة. وهذا على كل حال، يعني الوتر بركعة هو قول غير واحد من الصحابة كمعاوية وابن عباس، أنه ما في بأس. نعم، خالف الإنسان السنة فيه لكنه جائز. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا المطيب بن عبد الله أنه قال: سأل ابن عمر رجل فقال: كيف أوتر؟ فقال: أوتر بواحدة. قال: إني أخشى أن يقول الناس البفيراء. فقال: سنة الله ورسوله. يريد هذه سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أصرح ما في الباب، لكنه لا يصح إسناده نظر، ولكنه أصرح ما في الباب على تبويب المصنف، وأصرح من الذي قبله. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شعبة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة. باب ما جاء في الحنف. لاحظوا أن هذا الحديث من رواية شعبة عن ابن أبي ذئب عن الزهري. في شيء عندكم في قال شيء عندكم في مطبوعات تعليق عن الحديث هكذا ما قالوا شيء؟ طيب، على فكرة أصله في مسلم. طيب، نعم، يعني بنحو هذا اللفظ. نعم. بس منبه بالنسبة للورقة اللي ما تصل رسائل الجامع يذكر عند اسمه، إنما تصل حتى يتم إن شاء الله إدخاله ورقم الجوال كذلك. بارك الله فيكم. باب ما جاء في القنوت بالوتر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شريك عن أبي إسحاق عن بويد بن أبي مريم عن أبي حوراء عن الحسن بن علي رضي الله عنه فقال: علمني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم عافني في من عافيت، وتولني في من توليت، واهدني في من هديت، وقني شر ما قضيت، وبارك لي فيما أعطيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت، سبحانك ربنا تباركت وتعاليت. حدثنا أبو هذا لاحظوا فيه هنا الخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في قوله هنا في قنوت الوتر فيه خلاف بين الحفاظ، وفي كلام طويل للحفاظ في يعني في قوة هذا اللفظ، لأن بريد بن أبي مريم حدث عنه به جمع أحفظهم شعبة، ولم يذكر لفظ الوتر قنوت الوتر، إنما الحديث علمني كلمات أدعو بها، فهو مطلق ليس في الوتر. وإن استعمله الناس الآن في الوتر يعني مشي مع من مال إليه من الحفاظ. ورواه كما تلاحظون عندنا هنا أبو إسحاق اللي هو السبيعي عن بريد، وافقه ابنه يونس من أبي إسحاق هلاك إسرائيل، لكن شعبة أحفظ من 100 من أبي إسحاق ومن 100 من ولده. شعبة إمام ما يعني يوازن بي ويقارن بهؤلاء، وإن كان يعني هؤلاء يعني من أهل العلم، لكن شعبة أوثق منهم وأكثر حفظا وأكثر ضبطا. لكن الحفاظ رحمه الله طبعا هو له طرق رواها الطبراني أو متابعة رواها الطبراني كلها واهية، هذا من الأمثلة على أن المتكلم فيهم يعني أصحاب المناكير والمصروفين قلنا دائما أنهم إما أن يسرقوا الحديث من بعض الضعفاء وإما أن يلقنوه بسبب ضعف حفظهم، يظنونه يسمعون الحديث هذا يركبه على محفوظه، وهذه الفصالية ينتبهون. لكن على كل حال يعني قد روي من غير طريق بريد بن أبي مريم، وإن كان في سنده ضعف يعني من طريق موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن رضي الله عنه، وذكر فيه لفظ القنوت قنوت الوتر، وهذا رواه النسائي. ولذلك بوب عليه النسائي وبوب عليه أصحاب السنن الأربعة كلهم باب دعاء القنوت في الوتر أو نحو هذا. وهكذا صاحب المنتقى بن جارود، وهكذا ابن أبي شيبة وغيرهم من العلماء رأوا أن هذه اللفظة وإن تركها شعبة وهو أحفظ منهم، وكان شعبة يعني ينكر هذه، يقول أبدا ليست هي في حديث الحسن مطلقا. ولكن على كل حال الأئمة من أهل الحديث غالبهم رأوا أن هذه المتابعات يعني لا بأس بها، يعني تدل على أن لفظ قنوت الوتر محفوظ من ذكر أو في حديث الحسن بن علي. وعلى كل حال هذه المسائل محتملة في العلل، وهي مسألة هينة غايته أنها قيدة الوتر، لو إنسان يعني جعلها في أي مكان هذا الدعاء حتى بعد الصلاة حتى في حجه وعمرته في قيامه لليل صح، لأنه داخل في العموم. لكنما العلماء طريقتهم وأئمة الحفاظ طريقتهم هي تنقية السنة 100%. ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لفظ بكلمة الوتر خصه بهذا ولا جعله مطلقا؟ هذه صنعتهم. أما عند الناحية الفقهية موضوع آخر. نعم. حدثنا أبو عمر حفص بن عمر قال حدثنا بنز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن خالد بن هشام المخزومي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ولك من سخطك. طيب لا عندك سخطك كل سخطك. على كل حال اسم المصدر سخط، والمصدر سخط، سخط يسخط سخطا، هذا المصدر. واسم المصدر سخط، من خلع يخلع خلعا، الخلع اسم مصدر والخلع مصدر، لا بأس. اسم المصدر والمصدر يتناوبان، حتى كان من أئمة العربية من لا يفرق بين المصدر واسم المصدر، يطلقون على الكل مصدر. وما حدث هذا إلا في عصر ابن جني تقريبا ومن بعده، وله قصة مشهورة عن أبي علي الفارسي يعني في مسألة التفريق بين المصدر واسم المصدر. نعم. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي غناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. باب من كان لا يرفع يديه في القنوت. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا عند الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. نعم، هذا بحسب ما حفظه أنس رضي الله عنه، وإلا غيره قد حفظ مثل من حفظ من الصحابة أبي هريرة وغيره صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في القنوت إذا دعا على قوم، كما ثبت هذا في الصحيح. فنفي أنس رضي الله عنه أنه ما كان يرفع يديه إلا في الاستسقاء، هذا يعني غيره حفظ، ويبدو والله أعلم أنه أراد نفيا معينا، ما أراد مطلق النفي، قال أنه ما يبالغ في الرفع حتى يرى بياض الضيف، وهذا أشبه في التأويل من الأول، أن نقول إن أنس يعني لم يعرف هذا، والله أعلم. نعم. باب من رفع يديه بالدعاء ومسح بهما وجهه. حدثنا أبو كريب ومحمد بن الصباع قال حدثنا عائد بن حبيب عن صالح بن حسان الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. هذا يعني استعمله يعني جمع من أهل العلم من السلف والخلف والأئمة وأئمة الحديث منهم المصنف رحمه الله أن الدعاء يمسح فيه يعني اليدين تمسح بعد الدعاء، إذا فرغ الإنسان من الدعاء يرفع يديه ورافع يديه فإنه يمسح لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. وهذا على كل حال في المحفوظ عن صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه شيء من هذا. إسناد المصنف هذا يعني واهي جدا، وهو عند أبي داود بإسناد أمثل من هذا، ومع ذلك هو ضعيف. صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح يديه يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء، لكن من عمل بهذا من الناس أخذا من تبويب أبي داود ولا ابن ماجه رحمه الله هنا، فالمسألة واسعة على كل حال، والقول ببدعيتها كما ذكرنا سابقا هو منهج الغلط، وإن قال بعض المتأخرين العلماء إن هذا يعني من البدعة، لأن تكلمنا غير مرة عن الشيء إذا كان مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها الأئمة في كتبهم، لا ينبغي لمن عمل به لمن لم يعمل به أن يبدع من عمل به، هذا المنهج ليس عليه السلام، وإلا لازم أن يبدع الإنسان نفسه، اليوم يرى رأي وغدا يتبين له ضعف الحديث فيكون يبدع نفسه، وما ننتهي من القضية دي. نعم. باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده. حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد عن زبيد بن يمين عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنط قبل الركوع. حدثنا نصر بن علي بن الجهمي قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك أنه قال سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال كنا نقنط قبل الركوع وبعده. هذا على كل حال يعني حديث أبي الذي قبله ذكر القنوت فيه مقال، لأن قال كان يوتر فيقنط قبل الركوع، يعني ذكر القنوت هنا يعني محل كلام للحفاظ، وأشار النسائي رحمه الله في سننه إلى شيء من هذا، لكن على كل حال القنوت الوتر هو مروي عن جمع من الصحابة، إذا ما ثبت الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمروي عن الصحابة كافي، ولا سيما أنهم تواطؤوا على هذا ولم ينهوا عنه. وأما حديث أنس هذا يعني في قوله كنا نقنط قبل الركوع وبعده، هذا يعني الحديث عليه عامة الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما قنط بعد وربما قنط قبل، وجاء في هذا أحاديث وهذا في أحاديث. نعم. حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد أنه قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع. باب ما جاء في الوتر آخر الليل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ابن حصين عن يحيى عن مسروق أنه أبي حصين صلى الله عليه عن أبي حصين. نعم. عمل ليس مصغرا، الأصل في الأسماء إذا كان ثالثها ياء الأكثر هو التصغير، لكن أحيانا يكون مكبر مثل بزيع مثل حصين. لا هو أبو حصين معروف. عن أبي فضل بالنسبة للدعاء القنوت هو بظاهر اليدين، هذا يعني صفة وضع اليدين، كل الأحاديث المروية فيها يعني أمثلها أن صلى الله عليه وسلم جمع يديه والحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله بوب على هذا في سننه، فيها حديثين أو ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل حال فيها مقال. حتى حديث السلم بهذا أنه كان إذا استغاث مد يديه، يعني هو في كلام الحفاظ، لكن من أمثلها هو حديث هذا الذي جمع يديه في جمع يديه. صحيح قد ورد حديث يفرق بين هذا، لكن حديث أنس الذي مر قبل قليل ظاهره خلاف ذلك، وهو الصحيحين حديث أنس أن رفع يديه يعني وبطونهما إليه وليس ذلك يعني ظهورهما إليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن يحيى عن مسروق أنه قال سألت عائشة عوث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت من كل الليل قد أوتر من أوله وأوسطه وأوله من أوله عندنا أوله وأوسطه نعم من كل الليل قد أوتر من أوله وأوسطه وانتهى وتره حين مات في السحر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حاوم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه قال من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر. حدثنا عبد الله بن سهل عاصم بن ضمرة قدم لنا حديثه وأن في حفظ الشيء وعنده بعض المناكير تكلمنا عليه الدرس الماضي، لكن نحو حديث هذا ما أتى بجديد، مدام ما أتى بجديد أخذ العلماء حديث هذا وهو موافق حديث ثقات هذا حديث هذا أخذها العلماء وهو عليه في كل الكتاب ما يضبط، إنما يتكلمون إذا كان قد أتى هذا الراوي المتكلم فيه بشيء منكر معارض للكتاب أو معارض للسنة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتوقفون. نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن أبي غنية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد، ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. باب من نام عن وتر ونسيه. حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر المديني وسويد بن سعيد أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن أبي هريرة عندكم على أبي هريرة كأنها مقحمة عندك وحديث مشهور بحديث أبي سعيد وذكر أبي هريرة ما له وجه هنا وفيه مشكلة على الحديث هذا اللي بسنده هذا ذكر أبي هريرة غلط كان من كيس الطابع. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكره. حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن الأزهر قال حدثنا لاحظوا هذا الحديث أنا أريد تلاحظون هذا الحديث عندنا نقطة فيه بالنسبة لي يعني بالنسبة لروايته الآن يرويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه اللي هو زيد بن أسلم مولى عمر عفوا زيد بن أسلم الذي هو جده مولى عمر اللي هو أسلم زيد بن أسلم من خيرة التابعين وجلتهم رضي الله عنه ورحمه. هذا عبد الرحمن بن زيد له ولد نقل الحديث هذا واحد منهم عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد لا تنسون هذا الإسناد يأتينا الآن كلام عليه. نعم. حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن الأزهري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا. قال محمد بن يحيى في هذا الحديث محمد بن يحيى اللي هو الذهلي الحافظ. قال محمد بن يحيى في هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واهي. وين هو حديث عبد الرحمن؟ أين حديث عبد الرحمن؟ اللي قلناه أولا حديث عبد الرحمن زي ما أسلم لاحظوا الحقيقة أنهم رحمه الله يعني مثل ما قلنا سابقا أن تعليلهم الأحاديث عالي التقنية، تقنية عالية الحقيقة. يعني انظروا هذا الحديث مخرجه من؟ أبو سعيد، اتفقنا؟ ما في خلاف. أبو هريرة المذكور في النسخة دي هذا من الطابع، ثم أنه توهم ولا طاب بك زوج في المنتهى وشنو إياه وراه أدخلنا هذا. هذا أبو سعيد الصحابي رضي الله عنه، الحديث مشهور بروايته عنه أبو نضرة، ظاهر هذا؟ وما في إشكال في رواية أبي نضرة عن أبي سعيد أن هذا الحديث عن أبي سعيد هو هكذا، هذا محل اتفاق اللي هو أوتروا قبل أن تصبحوا، الحديث في مسلم صحيح مسلم أبي نضرة عن أبي سعيد، اتفقنا؟ طيب انظروا في الإسناد أبو نضرة عن أبي سعيد، وانظروا في المتن الذي روى أبو نضرة ما هو؟ قوله عليه الصلاة والسلام أوتروا قبل أن تصبحوا، هذا المتن. طيب عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، ناظروا يعني انظروا كيف صنع، قال عن أبيه، روى عن أبيه، ثم قال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، ثم ذكر مثلا آخر مختلف تماما، من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. عبد الرحمن متكلم فيه، أخوه عبد الله أو ثقمه كما قال ابن المديني والبخاري والترمذي وجمع من الأئمة، عبد الله أخوه أوثق منه، بل هو أوثق أو من أوثق من روى عن زيد بن أسلم اللي هو أبوه، أصحاب زيد بن أسلم ابن سعد رحمه الله يقول أوثق من روى عن زيد بن أسلم هو عبد الله. لا، عبد الله كيف رواه؟ رواه مرسلا، فقال فيه زيد بن أسلم ووقف، لا قال أبو نضرة ولا قال أبو سعيد ولا شيء، هذا مو اختلاف، لا الاختلاف. إذن المحفوظ من حديث زيد بن أسلم هو الوصل ليس الوصل، اتفقنا على ذلك. طيب هل هو المتن؟ ها؟ إذا صار هذا الإجابة المثل هذا اللي هو من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح وذكر، هذا ضعيف، الراوي ضعيف. ولذلك الحقيقة كلام الحافظ هنا محمد بن يحيى الذهلي كلام الحقيقة تقنية عالية رحمه الله، فالحقيقة كلام يعني المحققين هنا الكلام هذا الحديث كلام شغل طالب، هذا مو شغل يعني علم. يعني إذا نظرت أنت إلى طريقة إعلان العلماء للحديث رأيت أنه في غاية الدقة، ما يجي إنسان يخبط عباس في دباس في شعبان في رمضان ويجي يقول لا والله لا هذا عبد الرحمن زي ما أسلم، هذا مدام وصله إلى المجاصر نقبل، شو المشكلة؟ قد يكون حفظه ما حفظه، إن خرجنا التعليلات دي الآن خلص في مليون تعليل التعليلات دي، لكن العلماء لا يعتنون، لا ليست هذه صنعتهم، هذه صنعة المتكلمين اللي هو أنسة اللي زائد اللي زاد في الرواية قال عن أبي عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وجاب مثل ثاني بعد، هذا عندهم يقبلون هذا زيادة، مدام زائد أقبله، هذه ليست صنعة أئمة العلماء رحمهم الله. لذلك الحقيقة يعني كلام المصنف من أمانته ودقته نقل كلام شيخه محمد بن يحيى، مع أن الحديث هو حديثه حديث محمد بن يحيى وأورده هو قبل من باب الأدب، راح وجاب كلام محمد بن يحيى، مع أن هذه عادته في غالب السنن سننه لا يريد كلام العلماء الغالب، إنما يريد قليل هو كلام العلماء، هذا من أمانته رحمه الله. فإذا جاء إنسان وقال في هنا عندنا في الثاني قال والموصول أصوب على خلاف ما ذهب إليه الترمذي، هذه الحقيقة صنعة الطلبة ليست هي صنعة العلماء، صنعة العلماء صنعه نتقنه حرره على هذا الذي قلناه مثل والمثل ومثلنا على هذا مثال دائما نمثل به سابقا، أنه لو نقلوا عنك مسألة وأولادك أهل بيت نقلوا والضابطين منهم مثل عقلاء منهم نقلوا عنك شيء، ثم جاء ولد لك واحد من عيالك ياسين من الناس نقل عنك سفيه راعي تدخين وتفريط ودجة بعض صاحب نقل ونقل عنك أنت نقل قال النبو يقول كذا أو جدي يقول كذا هو نقبل الحديث لا من الحلال لا نقبل لو كانت المسألة مستقرة إلى هذا فالتعليل بهذه الطريقة هي صنعة أهل العلم الحفاظ هذه طريقة من أدخل عليهم طرق أخرى هذا أدهو فهمه نعم. وعلى كل حال يعني مثل هذه المسألة التي هي حكم المسألة من نام عن الوتر أو نفيه فليصلي إذا أصبح لا إشكال فيها لكن نحن نتكلم عن صنعة حديثية أما حكم المسألة مسألة ثانية معنى هذا الحديث هو الصحيح ولا مو صحيح هذه صنعة الفقهاء الآن إذا أتينا إلى أن من فاته الوتر ماذا يصنع يوتر ولا ما يوتر يقضي ولا ما يقضي يقضي قد صنع هذا غير واحد من الصحابة فلا إشكال لكن نتكلم من اللفظ الصادر منه صلى الله عليه وسلم هل هذا صدر منه حتى نحاكم الناس إلى هذا النص النبوي نقول للناس نعم الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الفيصل عليك اتباع لكن إذا ما ثبت شيء حاكم الناس إلى ماذا الناس لا يقفون إلا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمسين وسبعين وتسع حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر بثلاث ومن شاء فليوتر بواحدة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى أسعد بن هشام أنه قال سألت عائشة فقلت أي أم المؤمنين قلت يا أم المؤمنين أفتيني عن ود رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله فيما شاء يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا عند الثامنة فيدعو ربه فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعو ربه ويصلي على نبيه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قائد فتلك إحدى عشرة ركعة ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قائد مهم عندنا وهو قائد ها؟ طيب هذه على كل حال هي في الحديث محفوظة والحديث أصلا في مسلم نعم فتلك إحدى عشرة ركعة فلما أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع وصلى ركعتين بعدما سلم وهذا الحديث الذي قبل حديث أبي أيوب المحفوظ فيه من رواية الزهري هو الوقف كما قال الدارقطني أبو حاتم الزهري وجمع من الأئمة نعم له حديث الوتر حق فمن شاء فليوتر بخمس ومن شاء فليوتر هذا يعني الذي هو القول نعم حدثنا أبو بكر وعيشه قال حدثنا فما بالنسبة لي يعني الحديث السابق يعني محمد بن مطرف قد نقل هذا عن زيد بن أسلم وأخذ به بعض العلماء رحمهم الله اللي هو في رواية حديث من نام عن الوتر إلا أننا ذكرنا لكم أن العلماء يعللون بهذه الصورة نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن منصور عن الحكم عن يقسم عن أم سلمة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا بكلام الذي في مسلم من حديث عائشة لا أم سلمة يعني صلى الله عليه وسلم أوتر بخمس وسبع يعني وهذا أشبه بحديث عائشة نعم باب ما جاء في الوتر بالصغر حدثنا أحمد بن سنان وإسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن جابر عن سالم عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالسبع ركعتين لا يزيد عليهما وكان يتهجد من الليل قلت وكان يوتر قال نعم حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن ابن عباس وابن عمر قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين وهما تماما غير قصر والوتر في السفر سنة باب ما جاء في الركعتين بعد الوتر جالسا حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ميمون بن موسى المرئي عن الحسن لا بل يعني المرئي، لكن هي أجود المرئي نسبة إلى مرور قيس، هذا من أحفاده الراوي ذا. نعم. قال حدثنا ميمون بن موسى المرائي عن الحسن عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه قال حدثتني عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع. طيب هذا الحديث لاحظوا كيف العلماء رحمه الله يعني يعتنون بتنقية السنة. لاحظوا لفظ هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة، وش مشعر هذا؟ مشعر بماذا؟ ها؟ أن قيامه للليل كان ركعة واحدة. انظروا كيف يختصر الرواة، بعض الرواة الحديث يختصر فيأتي الإنسان يحتج يقول نفسه صلى واحد، لكن الحديث أصله في مسلم، واللي هو من حديث عائشة من المؤمنين رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم أوثر بإحدى عشرة ركعة أو صلى الليل إحدى عشرة ركعة أوثر منها بواحد. لاحظت اللفظ صلى 11 ركعة أوثر منها بواحد. جاء الراوي هذا راح أخذ القطعة هذه فأوهم أن الحديث يوتر بركعة، فصنعة العلماء رحمه الله صنعة مخنة، قلت هذا مختصر اختصره، ولذلك نبهوا هم في كما نبه الخطيب في الكفاية ونبهوا في دخول المصطلح كثيرا على أن من شروط اختصار الراوي أن يكون ضابطا حافظا، وأن يكون لفظه الذي اختصره لا يخل بأصله، لكن إذا خل بأصله أوهم هذا لا يجوز. وأحيانا قد يذهل الراوي، وأحيانا قد يكون على سبيل المذاكرة اختصره لأجل المذاكرة يأتي واحد يأخذه، والحديث على طريقة المذاكرة جمهور السلف لا يرونه، لا يرون التحديث به، لأن الإنسان حال المذاكرة ما حضر ولا تأمل ولا شيء، تجده أنا يعني نائم ولا تجده مضطجع على جنبه ولا متعف ومتكع على جنبه ويتحدث ولا يسمع منه، أو يمشي بالطريق ولا سمع منه، ثم لا يأخذ بها فيتهيأ يكون قد ضبط هذا الراوي عنه من حال المذاكرة، فأكثر السلف على تركه. ومن السلف من يرى أنه إذا كان ضابطا إماما حافظا لا بأس به، ف يعني الخلاف يدور على الضبط متى ما وجد هذه العلة فيه صح الحديث، إذا وجد ما وجدت العلة فلا يقصد حتى في غير المذاكرة. باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سعد بن أبي عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت ما كنت ألفي أو ألقى النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل إلا وهو نائم عندي. قال وكيع تعني بعد الوتر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. حدثنا عمر بن هشام قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع. باب ما جاء في الوتر على الراحلة. حدثنا اضطجع في النبي صلى الله عليه وسلم هذه يعني عامة السلف على أنها يستحب الإنسان أن يضطجع بعد ركعتي الفجر، هذه الضجعة الخفيفة لأنها خمس دقائق عشر دقائق يعني تنشط الإنسان لصلاة الفجر. وكان صلى الله عليه وسلم هذه أنه يرفع يده كما أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في جمع هذه الروايات، وأن هذا من هديه حتى ينشط، لكن اللي بينام بعد ركعتي الفجر هذا يمكن ما يقوم إلا بعد صلاة الظهر، فما يجي إنسان يقول لا والله بتبع السنة. وهذا يذكرون واحد من الحمقى ابن جوزي ذكر في الحمقى المغفرين قال أنا والله أتبع من قيام الليل وارتجعت أتبع السنة وفاتها الفجر والظهر، فهذا أحمق. فالضجعة هذه لأجل أن يتنشط الإنسان لصلاة الفجر وإذا رفع يده أو اتكأ وهو جالس ما في الغالب أنه ما يجلس أكثر من 5 دقائق 10 دقائق. فهذا إذا كان هو الإمام. أما إذا كان ليس هو الإمام فمثل هذا يعني ينبغي الإنسان أن يحذر منه وينتبه له حتى لا تفوت صلاة الفجر، ولا سيما الذي نومه ثقيل. نعم. باب ما جاء في الوتر على الراحلة. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت مع ابن عمر فتخلفت فأوترت فقال ما خلفك؟ قلت أوترت. قال أما لك برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ قلت بلى. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره. وهذا استدل به الأئمة الثلاثة جمهور أهل العلم على أن الوتر ليس بواجب. نعم. حدثنا محمد بن يزيد الأسخاطي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباد بن مسعود عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته. باب ما جاء في الوتر أول الليل. حدثنا أبو داود سليمان بن توبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أي حين توتر؟ قال أول الليل بعد العتمة. قال فأنت يا عمر؟ قال آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى وأما أنت يا عمر فأخذت بقوة. حدثنا أبو داود سليمان بن ثوبة قال أخبرنا محمد بن عباد قال حدثنا يحيى بن سعد قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا الاثنين قال طيب عندنا أخبرنا كذلك محمد بن عباد. نعم. قال أخبرنا محمد بن عباد قال حدثنا يحيى بن سليم عن أبي ليل قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر فذكر نحوه. باب السهو في الصلاة. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن حلقمة عن عبد الله أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص؟ قال إبراهيم والوهم مني. فقيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين. حدثنا عمرو بن راضي. هذا يعني بالنسبة للسهو الصلاة كلام فيه طويل جدا، لكن يعني ينبغي أن ينبه فيه على قضيتين أو مسألتين. المسألة الأولى أن ظاهر المنقول عن الصحابة أن الإنسان لو سهى من زيادة أو نقص أو شك أو تحري أو خلاف ذلك فإنه يصح له أن يسرح أن يسجد قبل السلام أو بعده، هذا يصح وهذا يصح. والأمر الثاني أن أكثر الصحابة رضي الله عنهم على أن السجود للسهو بعد السلام كما هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد رحمه الله أن السجود إنما يكون بعد السلام لأنه فعل زائد على الصلاة، فعل زائد على الصلاة. وسيورد المصنف يعني الحديث في هذا، لكن يعني اقتضى الأمر أن ننبه عن المسألتين هذه، ولا المسألة يعني أطول من هذا. نعم. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام قال حدثني يحيى قال حدثني عياض أنه سأل أبا سعيد الخدري أنه قال أحدنا يصلي فقال أحدنا يصلي فلا يدري كم صلى، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. باب من صلى الظهر خمسا وهو ساه. حدثنا محمد بن بشار بن أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما لك؟ فقيل له فثنى رجله فسجد سجدتين. باب ما جاء في من قام من اثنتين ساهيا. حدثنا عثمان وأبو بكر قال ابن أبي شيبة حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة وهشام بن عمار قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن ابن محينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة أظن أنها الظهر العصر فلما كان بثانية قام قبل أن يجلس فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أن هنا في حديث البحين هذا قال فلما كان في الثانية قام قبل أن يجلس فلما كان قبل أن يسلم سجد السجدتين، لأنه من نقص السجد عليه الصلاة والسلام هنا قبل أن يسلم لأنه نقص، هذا دلالة حديث البحين في هذا الحديث. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وابن فضيل ويزيد بن هارون حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد بن الأخمر ويزيد بن هارون وأبو معاوية كلهم عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج أن ابن بحينة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في ثنتين من الظهر نسي الجلوس حتى إذا فرغ من صلاته إلا أن يسلم سجد سجدتي السهو وسلم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن جابر عن مغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن مغيرة بن شعبة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. هذا الحديث الحقيقة يعني يذعن للأئمة رحمهم الله من أئمة العلماء أنهم يعني المتابعة لهم لا لبعض الناس المعاصرين حقيقة في علال هذا الحديث. لاحظوا الحديث هذا من رواية من؟ من رواية جابر. من هو جابر؟ لا هو ابن يزيد الجعفي وهو صاحب مناكير، إضافة إلى أن في حفظه سوء. طيب رواه عن المغيرة بن شبيب عن قيس بن أبي حنفة عن المغيرة بن شعبة وذكر هذا الحديث. ولاحظوا لفظه إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، هذا من كلام المصنف. أول أمر ينبغي أن نعلم أن المحفوظ في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الفعل ليس القول. انتهينا من هذه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول قال فليجلس، فإن استتم قائما فليجلس، فإن استتم أو فإذا استتم قائما فلا يجلس، لأنه انتقل من ركن إلى ركن. لكن هذا الحقيقة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المحفوظ. الشيخ الألباني رحمه الله قال إن هذا الحديث له متابعان، الأول قيس بن الربيع والثاني إبراهيم بن طهمان عند الطحاوي. وقال لما رجعنا إلى هذه الكتب وجدنا أن قيس بن الربيع يرويه عن جابر عند الدارقطني، ونبه إلى هذا الحافظ كما نبه إليه الدارقطني، نبه إليه الحافظ رحمه الله في إتحاف المهارة. هذا ظاهر ثم لا، فصار هذا الحديث على من؟ الحديث جابر. طيب انتهينا من المتابعة الأولى، نأتي المتابعة الثانية وهي متابعة من؟ إبراهيم بن طهمان. إبراهيم طهمان إمام ثقة عابد من عباد رجال الكتب الستة فيما أظن الآن من رجال الكتب الستة، وإمام حافظ عابد. إبراهيم بن طهمان قال في رواية الطحاوي، رواية الطحاوي فيها سقط. إبراهيم طهمان التي هي في النسخة الصحيحة إبراهيم طهمان عن جابر عن المغيرة، وليس إبراهيم طهمان عن المغيرة. وإبراهيم طهمان مشهور الرواية عن جابر الجعفي، فرجع الحديث إلى من؟ أي الشيخ الألباني رحمه الله يقول في يعني في تخريجه هذا يقول انه ان هذا الحديث يعني انظروا كيف يعني خفي على هؤلاء الذين خرجوا الحديث، ابن رجب رحمه الله، ابن كثير، ابن الملقن، ابن حجام العراقي، جمع اللي يعني اشتغلوا بكتب في تخريج الحديث كالتلخيص الحبير وتحفة المفتاح وغيرها من كتب كثيرة من كتب التهريب، تجد أنهم يعلنونه إجابة الجوع، وما ذكروا له متابعة. العادة أنهم يذكرون المتابعات في نصب الراية وغيره، ما يتركونها. فقال الشيخ من الأشياء التي تركوها، لأن حفظ أولئك كانت نسخهم متقنة، ونسخنا نرجع إليها ولا سيما قبل مدة تكون أحيانا نسخة يعني مش حالك. واحد حقق ابن حبان وكتب في مقدمته لحظة تحقيقه، هذا أخونا في الله عنترة، يقول إن هذا صحيح ابن حبان، يقول ولم شوف في ميزة نسخة ذي، يقول ولم أتكلم على أحاديثه بصحة وضعف، لأننا لو تكلمنا على حديثه وهو ابن حبان كان نتكلم على بعد على البخاري، لكن نروح نحقق البخاري ونتكلم كذلك بالصحة والضعف. انظروا إلى هذا الأحمق، لا يفرق بين صحيح البخاري وبين صحيح ابن حبان. يعني الصراحة أنها مثل هؤلاء، يعني كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، ينبغي أن يكون في حسبة على هذا الجنس من المخلوقات اللي جاء في آخر الزمان. وصار الكتب تجد أحاديث أسانيد تربط في أحاديث في كتابه وما يفرق أصلا بين الرواة. ربما جعل شيخ من شيوخ ابن حبان يروي عن واحد من التابعين، طامة حقيقة هذه المخلوقات التي جاءت هذه، يعني آذت حقيقة يعني تاريخ السنة. فأنا أقول إن الحفاظ رحمهم الله حتى المتأخرين الكبار، يعني ولا سيما ابن رجب وابن كثير، ما دام الحديث ما ذكروا له متابع في مقام الاحتجاج وإيراد الأدلة، فأنت انتبه، ما يأتي واحد من الإخوة اللي حققوا يقول لا وهذا خفي عليهم ولم يحفظوا، وما يقول لك بعد ما صحيح هذا كلام، أنهم متفقين معك فيه. لكن الحقيقة الذي ينبغي أنه إذا علوه براوي ولا ذكر له متابع، فإذا استرى أن هؤلاء شغلوا أنفسهم 60 و70 و80 سنة إغراقا في هذا قراءة وإقراءا وتدريسا، فينبغي الإنسان أن يعني ينتبه. وعلى كل الحال يعني الشيخ الألباني رحمه الله ليس مثل هؤلاء، يعني الحمقى الذين يعني مع الأسف خرجوا بما ذكرنا. الشيخ الألباني هو رحمه الله أجل من هذا رحمه الله رحمة واسعة، لكن اقتضى التنبيه على مثل هذا. نعم. باب ما جاء في من شك في صلاته فرجع إلى اليقين. على كل حال يعني هذا الذي هو ذكرت لكم هو من فعله صلى الله عليه وسلم، هو مروي عن الصحابة، بل هو المروي عن سائر الصحابة أنه إن استتم قائما لم يرجع، كما يعني ذكر هذا من اعتنى بالأثار كما أبي شيبة رحمه الله. فإذا قام الإنسان انتقل من ركن إلى ركن لم يرجع. ولاحظوا أن الإمام أحمد رحمه الله كما هو المشهور من المذهب عبارة الزاد وشيء عبارة الزاد، قال فإن شرع في القراءة حرم، إن استتم قائما كره، وإن شرع في القراءة حرم، هذه عبارة المذهب الزاد كذا. طيب، فهذا يعني الإمام أحمد رحمه الله ما يقوي هذا الكلام، أنه ما أخذ من حديث القول هذا، لكن الإمام أحمد لا يخفى عليه من هذا، لكن هذا الحديث لما لم يكن محفوظا بهذه الصورة، يعني حتى المتابعات التي ذكرها بعضهم منها من حديث المسعودي، يعني المسعودي رواية يزيد بن هارون عن بعد الاختلاف، والمسعودي صاحب أوهام ومناكير مشهورة، يعني فما يمكن الإنسان يأتي بحديث الثقات والحديث الذي نقل عليه الحديث على وجهه ويعرف بها مثل هؤلاء الضعفاء أصحاب المناكير. نعم. حدثنا أبو يوسف الرقي ومحمد بن محمد الصيدلاني وقال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريم عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في اثنتين والواحدة في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها اثنتين، وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا، ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس. طيب لا رفع عنك لا بأس، هي أمر هي ثم تقديرها ثم ليسجد. ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن أبي عجلان عن زيد بن يسار عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلغي الشك وليبني على اليقين. فإذا استيقنت تماما سجد السجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة، وإن كانت ناقصة كانت الركعة لتمام صلاته. وكانت السجدتين رغم أنف الشيطان رغم ذكر السجدتين وكانت السجدتين ما على وجهها لأنها اسم كان. باب ما جاء في من شك في صلاته فتحرى الصواب. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور قال شعبة كتب إلي وقرأته عليه أنه قال أخبرني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لا يدري أزاد أو نقص، فسأل فحدثناه فثنى رجله واستقبل الصلاة وسجد السجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال لو حدث في الصلاة شيء لأنبأتكموه، وإنما أنا بشر ساكنة ثون، فإذا نسيت فذكروني، وأيكم ما شك في الصلاة فليتحرى أقرب ذلك من الصواب. ما هي فيها ألف فالمجزوم فليتحرى أقرب. وأيكم ما شك في الصلاة فليتحرى أقرب ذلك من الصواب فيتم عليه ويسلم ويسجد سجدتين. ويسلم. لا بأس، يعني أساس أنها يكون خبر وحتى مثل الأولى اللي أنت سميتها رفعتها أساس أنها خبر معناها الطلب. طيب لكن على كل حال هي مجزومة، هي يعني ويسلم سجدتين، يعني كما قال فيتم عليه هذا الذي فعل ثم يسلم وليسجد سجدتين. نعم فيتم عليه ويسلم ويسجد سجدتين. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم الصلاة فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين. قال الطنافسي هذا الأصل ولا يقدر أحد يرد ولا يقدر أحد يرده. يعني كان المقصود رحمه الله اللي هو يعني قال هذا الأصل يعني التحري. الآن البناء على اليقين ماذا يسبقه؟ تحري، يتأمل الإنسان، هذا معنى كلام الطنافسي هنا. قال هذا الأصل، ويقصد أن ترتيب سجدة السهو هي على هذه الصورة، أن الإنسان يتحرى. فإذا وثق بأنه فعلا صلى ثلاث، هنا يأتي الخلاف بين العلماء. إذا تيقنت، قال هنا في الحديث فليتحرى الصواب. بعض السلف كان يقول إنه لا يسجد سجدتين إذا تحرى فتيقن. يقول هذا التيقن هذا صحيح أن التحري أصله، لكن التيقن لا يكون مع الشذوذ، لأن ما له موجب. عامة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما موجبها الشك، وهذا تيقن. هذه ظاهرة من فسر كلام الطنافسي رحمه الله شيخ ابن مالك. طيب الذي هو التحري أن يبني على غالب ظنه. طيب ما فيه غلبة ظن، هنا يأتي باليقين، واليقين بلا شك أنه هو الأقل. شك في الرابعة بنى على اليقين، لا يدري والله ما يبني على التحرى، ما ظهر له شيء، يبني على الثلاث هي اليقين. هذا جملة معنى حديث الطنافسي. نعم. على كل حال هذا هو الذي هو البناء التحري ثم البناء على اليقين، ويعني قول جمهور أهل العلم إلا وإن اختلفوا في صور من حيث هذه الجملة. هذا هو الذي يعني جمهور أهل العلم إلا أنهم رحمه الله مختلفين في صور تخرج عن هذا، هي محل خلاف وهي تفاصيل كثيرة. على كل حال نعم. باب في ما سلم من اثنتين او ثلاث ساهية. حدثنا علي بن محمد وابو كريب واحمد بن سنان قالوا حدثنا ابو اسامه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى فسلم في الركعتين فقال له رجل يقال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت أم نسيت؟ قال ما قصرت. أقصرت لا أقصرت. نعم من الثلاث إلى الرباع. نعم. قال ما قصرت وما نسيت؟ قال إذا صليت ركعتين. قال كما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة كان في المسجد يستند إليها فخرج سرعان الناس يقول قصرت الصلاة وفي قوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكون له شيء وفي قوم رجل طويل اليدين يسلى ذا اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنسى. قال فإنما صليت ركعتين. فقال كما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. قال فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. حدثنا محمد بن المثنى وأحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الخزاعي عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمران بن الحصين انه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجره فقام الخرباق رجل بسيط اليدين فنادى يا رسول الله يا قصرت الصلاه فخرج مغضبا يجر ازاره فسال فاخبر فصلى تلك الركعه فصلى تلك الركعة التي كان تركها ثم سلم ثم سجد السجدتين ثم سلم. في رواية أبي داود أنه تشهد وحديث ذكر التشهد يعني هو يعني مروي عن شخص من ثلاث أوجه وفيها مقال حقيقة. البخاري رحمه الله لم يرى التشهد فيها وإن كان هو المذهب. المذهب عندنا التشهد. أنا رأيت السليمة كذلك هو عند الزيدية مذهب الزيدية كذلك يرون التشهد مع سجدة السهو. على كل حال يعني هو من المفردات في المذهب المفردات من أحمد رحمه الله. لكن الحديث يعني من الحفاظ المتأخرين في الحافظ الحجر من يميل إلى تحسينه هو الحقيقة محل نظر يعني من حيث شذوذ الرواية فيه. نعم. باب ما جاء البخاري يقول في البخاري رحمه الله ما كان يرى هذا. البخاري قال باب من لم يتشهد في سجدتي السهو ثم حكى عن أنس والحسن والجمع لأنهم لا يرون هذا يعني قال هذه الأحاديث محل نظر يعني هي موجودة في جنس الأحاديث التي نقلت فعلا سجدة السهو عن صلى الله عليه وسلم حديث ابن بحينا حديث الباب هذا حديث عمران بن حصين ثابت فيه وهكذا حديث أبي هريرة المشهور يعني مدام ما هو قوي الثبوت في هذه الأحاديث التي اعتنت بالنقل رواها الثقات والأئمة الغالب أن هالحواشي هذه يكون محل نظر لكن على كل حال هي مسألة محتملة. نعم. باب ما جاء في سجدتي السهو قول السلام. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يونس بن بكير ابن بكير قال حدثنا ابن بكير لو غلطت ها يعني متردد ما إذا رأيت ثالثه صغر خلهم صغر لأنها الأكثر عند العرب والتصغير عند العرب له وجهان كما تعلمون في العربية كذا شيخ محمد ما يريدون به التصغير التمليح يعني وأحيانا المدح والغالب أنهم يصغرونه لوجود شيء فيه ليس مكتمل هذا كثير جدا. نعم. قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثنا الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يأتي احدكم في صلاه يدخل ان الشيطان ياتي يدخل احدكم في صلاته فيدخل بينه وبين نفسه حتى لا يدري زاد او نقص الى عندنا من هم مختلف ايش عندك من شيخ إن الشيطان يدخل بين بني هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. عندكم إن الشيطان يدخل بين بني في سكن الياء بني ولا كسرها كسرها عندكم كسرها يعني على أساس أنها لغة من اللغات وقرئ بها في القرآن في القراءة السبع له الإسكان والكسر كسر ياء المتكلم أو إسكانها يا بني لا تشد بني كذلك. طيب لكن عندنا في أحد عنده ابن آدم ابن آدم ها ابن آدم أي هذه النسخة. طيب طيب وعندك كان لفظ مختلف ان الشيطان يدخل بين ابن ادم بينه وبين نفسه. طيب عندنا على فحال يعني عندك اضمر وعندنا اظهر اظهر الاسم عندك اضمره. طيب لا لا طيب قال ان الشيطان يدخل ان الشيطان يدخل احدكم في صلاته بينه وبين نفسه حتى لا يدري زاد او نقص فإذا كان ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. عندنا المختلف شوف لا يدري كم صلى كذا فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. طيب نعم في حديث إيه حما طيب عدل من الحديث هذا حدثنا سفيان كأننا تقدمناك طيب طيب عرفنا الحديث حدثنا سفيان حدثنا سفيان لأن كنا عرفنا سفيان بن وكيع. طيب حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يونس بن وكيع قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان أقرأ إن الشيطان كما عندك إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيدخل بينه وبين نفسه حتى لا يدري زاد أو نقص فإذا كان ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا ابن إسحاق قال أخبرني سلمة بن صفوان بن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. باب ما جاء في من سجدهما بعد السلام. حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود سجد سجدتين سواء بعد السلام وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حدثنا هشام بن عمار وعثمان بن ابي شيبه وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد بن عز عن عبيد الله بن عبيد عن زهير بن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل سهو سجدتان بعدما يسلم. هذا لاحظوا هذا الحديث يعني الاشبه وقفه من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان الاشبه وقفه على ثوبان المحفوظ فيه انه موقوف ليس مرفوعا. وجاء هذا زهير بن سالم العنسي فرفعه وما وافق احد. ما ناتي نقول هذا يعني هذا اسناد جيد من هذا الكلام الذي قد يسمعه بعض الناس. وهذا يقوي الحال في كل سهو سجدتان بعدما يسلم يعني اذا قلنا الاشبه انه موقوف هذا يؤكد الذي ذكرناه سابقا عن الصحابه ان اكثر الصحابه على ان سجدتي السهو تكون بعد السلام. هذا الحقيقة هو الذي عليه جمهور الصحابة يعني قد كانوا يفتون بهذا ويصنعون هذا. وهذا الذي هو زهير بن سالم هذا رفع هذا الحديث وهذا من مناكيره وصاحب مناكير وهذا من مناكيره ما تابعها أحد على رفعه. انظروا كيف يعني يكون الراوي صاحب مناكير وصاحب أوهام في حفظ السوء فيأتي ويرفعها شيء ما رفعها ثقات. نعم. باب ما جاء في بناء على الصلاة. حدثنا يعقوب بن محمد بن كاسب قال حدثنا عبد الله بن مسكني عن أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد عن الأسود بن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وكبر ثم أشار إليهم فمكث. ثم كبر قوله كبر ليس المحفوظ. المحفوظ من الصحيحين أن صلى الله عليه وسلم ما كبر إنما أراد قام قيامة الصلاة يريد أن يكبر فذكر أن عليه الصلاة والسلام لم يغتسل من الجنابة. هذا ثابت الصحيحين. فإذا ما نأخذ هذه الزيادة ولو كان قالها من قالها. المحفوظ أن صلى الله عليه وسلم ما دخل في الصلاة. وعلى هذا فلا يكون حديث فيه يعني دلالة على ما بوب عليه المصنف رحمه الله. لأن المحفوظ الصحيحين أن صلى الله عليه وسلم ما كبر ودخل في الصلاة. نعم. ثم أشار إليهم ثم كفوا ثم انطلق واغتسل وكان رأسه يقطر ماء فصلى بهم. فلما صرف قال إني خرجت إليكم جنوبا وإني نسيت حتى قمت بالصلاة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو عاف أو قلس أو مذي فلينصرف. قلس ما هي قلس أجود أو قلس أو مذي أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. بل هذا يعني سبق أن تكلمنا عليه مسألة إذا أصاب الإنسان قيء أو رعاف أو نحو ذلك يعني أو قلس قوله أو مذي يعني هي واهية الحقيقة حتى في هذا الحديث يعني. لكن الحديث يعني أشهر ب لفظ القيء والرعاف والقلس في معنى يعني في معنى القيء عند الفقهاء أو عند جمهور الفقهاء. لكن قوله هنا ثم ليبني على صلاته وهو بذلك يتكلم هذه مسألة البناء على الصلاة. والعلماء رحمه الله لهم ثلاثة أقوال مشهورة كلها مروية عن أحمد رحمه الله. وهذا الحديث أولا حتى نثبت هذه المسألة لا بد أن نتكلم عن الحديث. أولا هذا الحديث من حديث إسماعيل بن عياش عن جريج. والحفاظ من أصحاب من جريج رووه عن من جريج عن أبيه موسى وليس عن ابن أبي مليكة كذا رواه الحفاظ من أصحاب من جريج. إذن صار رجع الحديث إلى أن فيه نظر. طيب المروي عن الصحابة رضي الله عنهم هو قد روي حقيقة عن أبي بكر وعمر وفي سنده ما نظر لكنه مروي عن غيرهم مثل علي بن عمر وابن عباس اللي هو مسألة البناء على الصلاة أنه إذا حصل الإنسان رعاف أو شيء من هذا يعني انظروا كيف الأدب أن الإنسان ما يخطب ويترك إنجن هذا الأشياء يعني الإنسان يمسك ينزل كما ورد في الحديث الآخر يعني إتماما لهذا. ثم قال ثم لبني على الصلاة انصرف هذا الإنسان بنى على الصلاة ولذلك لا يتكلم. المروي عن الصحابة وكثير من الصحابة هو هذا وأنه يبني. فإذا وهذه فيها هذا الإشكال، فيها هذا الإشكال، لأن العلماء رحمهم الله كما قلت إن لهم ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذا جنس في الحدث، هذا الحديث جنس في الحدث، فإذا حصل الإنسان حدث فإنه يخرج ثم يتوضأ ويرجع ويبني على صلاة. القول الثاني أنه لا، وهذه الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله، أنه يفرق بين الخارج من السبيلين وبين الحدث من غير السبيلين، لأن الحديث ما فيه الذي هو الخارج من السبيلين، ولفظة نبي واهية في هذا الحديث، والحديث فرق حتى على رسالة، فرق بين السبيلين وبين غير السبيلين، وهذا ظاهر من حيث الصنعة الفقهية على أثار الصحابة، ظاهر لأنه هذا الذي انصرف ما أطل صلاته وقال يستأنف، لأنه لو أراد الاستئناف نبه إلى الحدث الذي هو ليس الأقل، نبه إلى الحدث الأكبر وهو خروج الريح مثلا أو البول. فلما ذكر هذه الرعاف والقلش والقي كأنه تنبيه إلى مسألة أنه ليس حدثا أكبر، عفوا ليس حدثا الذي هو من الريح وأشباهه والبول، لم أصل التنصيص عليها فائدة. وهذا هو الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله والتفريق. والرواية الثالثة عن أحمد وفاق الجمهور هو أنه يستأنس الصلاة من جديد ولا يبني، لأن الحديث ما صح عن النصوص. لكن حقيقة يشكل هو الآثار المروية عن الصحابة، يعني حتى لو رجعتموها في كتب الآثار تجدون هذا. والظاهر والله أعلم طبعا العمل عليه عند مشايخنا هنا هو الاستئناس متابعة قول الجمهور، لكن يشكل عليها حقيقة آثار الصحابة. وجه الإشكال ظاهر، أنت الآن لو بنيت على صلاتك خرجت من الصلاة ستستقبل غير القبلة وتشتغل في حركات كثيرة والوضوء إلى آخره، لو ما يأتي منها إلا استدبار في القبلة. استقبال القبلة في كل الصلاة شرط بالإجماع، ما هي خلاف لا بين السلف ولا بين الخلف. هذا كيف يصنع هذا مع آثار الصحابة؟ إلا أن نقول قولا الحقيقة هو قول جيد، نقول أن الظاهر والله أعلم أن المرضي عن الصحابة في مسألة البناء هو في هذه الصورة التي في هذا الحديث لو صح، وهي أنه إن كان قريبا منه الوضوء فلا إشكال، فتحمل الآثار المروية عنهم على هذا. وأنت في يعني غنية ومندوحة الحقيقة عن العمل بخبر لم يصح عن صحابة. هذا جمهور أهل العلم كما هو في الرواية الثالثة عن أحمد، والاستئناف ولا تشغل بالك شيء من هذا. لكن الظاهر والله أعلم أن الآثار المنقولة عن الصحابة توجيهها هو هذا، أنه مكان قريب اللي هو الوضوء، ولا يحصل منه خروج بمعنى خروج تام من الصلاة بمعنى أن يستدبر القبلة وخلاص انتهى، يحمل على أن الأمر عندهم قريب والله أعلم. نعم. باب ما جاء في من أحدث في الصلاة كيف ينصرف. حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام المقدمي قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف. حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهبي قال حدثنا عمر بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. هذا تقدم لنا عمر بن قيس أنه متروك صح مناكير، فهذا يغني عن حديثه السابق. وابن ماجه رحمه الله ذكر هنا يعني على عادته رحمه الله أنه يذكر أشياء فيها غرائب ليست مشهورة يعني عند أهل العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.